إذا لم يتب ثم بعد ذلك يعني أكثر من الأعمال الصالحة هل يزداد إيمانه حتى يعود كما كان؟ ربما إن شاء الله، ربما إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن إذا كان يعني مستمر على فعل هذا مصر يعني نعم ليس مصر بس إنه ما طرى على باله الندم مثلا أو العزم على أن لا يعود، فهذا ربما أن الأعمال الصالحة تكفر نعم ربما تكفرها يعني بمعنى بالموازنة تكون الأعمال الصالحة تزنها واللي ما تكفرها تمحاها على طول لا.